افتكرتك جاي تقولي انه ده كدب اللي بيوصلي، انا افتكرتك جاي تقولي انه ده كدب اللي بيوصلي. اتاريك جاي تقولي كلام يجرحني، اتاريك جاي تأكد معنى جرحني، وانت كمان جاي تأكد جاي تأكد. انا افتكرتك جاي تقولي انه ده كدب اللي بيوصلي، انا افتكرتك جاي. بعد ده كله جالك قلبي عمري تباني، بعد ده كله طوعك قلبك ليه ضياني، بعد ده كله جالك قلبي عمري تباني، بعد ده كله وانا مستني بكذب ظني. وانت كمان جاي تأكدلي جاي تأكدلي. انا افتكرتك جاي تقولي انه ده كدب اللي بيوصلي، انا افتكرتك جاي. قبل ما تمشي قولي ازاي انا هعرف انسى، قبل ما تمشي علم قلبي حبك ينسى، قبل ما تمشي قولي ازاي انا هعرف انسى، قبل ما تمشي انا بديلك اخر فرصة. انت كمان جاي تأكد جاي تأكد، بتقولها بجد